بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عز فحكم وخلق فأحكم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم وأولى، ونشكره سبحانه وبحمده على ما هدى وأسدى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأفضل على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى سلام. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا فيه لنفحات ربكم سبحانه وتعالى، فإن لله سبحانه وبحمده نفحات يصيب بها من يشاء من عباده عز وجل وتقدس وتعالى سبحانه وبحمده. هذا اليوم، يوم عرفة، الذي سيكون في يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى، يوم عرفة حق على من عرفه، حق على من يعرف هذا اليوم، أن يعطي هذا اليوم ما فيه من بهاء وجمال وجلال وكمال وفضل وصلاح. هذا اليوم العظيم يا إخوة، ما رؤي لله سبحانه وتعالى يوم أكثر مدامع، ولا قلوبا خواشع، ولا أفئدة لله سبحانه وتعالى خواضع خوانع. هذا اليوم، يوم عرفة، يوم يتعرف فيه العباد على الله سبحانه وتعالى. تالله لا يوجد يوم أعظم من هذا اليوم تذرف فيه العبرات وتسكب فيه الدموع من المآقي من هذا اليوم، يوم عرفة. أكثر من 2.5 مليون حاج يا عباد الله كلهم يحجون ويذهبون إلى هذا المكان المبارك، مكان عرفة. والله سبحانه وتعالى بفضله وعدله وحكمته سبحانه وبحمده أعطى لمن لم يحج سبحانه وبحمده بعض الأعمال التي يقومون بها، فلعلها تواسيهم، فلعلها تواسيهم عن الوقوف على عرفات، وإن كان لا يعدل الوقوف على عرفات شيء إطلاقا. فإن القلوب المؤمنة لله سبحانه وتعالى الخاشعة الخاضعة لله سبحانه وتعالى تستشعر حقيقة الوقوف على عرفة. ومن ذهب منكم يا إخوة، ومن حج، ومن كتب الله سبحانه وتعالى له الحج، يستشعر بالفعل يا إخوة حقيقة هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك الذي فعلا يتجلى فيه الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى رقاب عبيده من هذا اليوم، يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى من عباده ثم يباهي بهم ملائكته. يدنو، والدنو لله سبحانه وتعالى دنو يليق بجلاله سبحانه وتعالى بغير تكييف ولا تأويل ولا تفويض ولا تعطيل. فيقول الله سبحانه وتعالى: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول الله للملائكة وهو أعلم بهم سبحانه وبحمده: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء يا أيها الملائكة؟ في صحيح أو في مسلم الإمام أحمد: فيقول إنهم أتوك يا ربنا شعثا غبرا، يريدون رحمتك وعفوك ورحمتك سبحانك وبحمدك. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يا عباد الله بالفعل يكون سبحانه وتعالى قابل للتوب، غافر للذنب سبحانه وبحمده. هذا اليوم كان فيه على العباد يا عباد الله أعمال جليلة، أعمال عظيمة. هذا اليوم يا عباد الله كان من أفضل الأيام، لأنه يوم إكمال الدين، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يهوديا، رجلا يهودي، جاء إلى الصحابي الجليل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد عرفنا ذلك اليوم، ذلك اليوم المبارك نزلت فيه الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاج في يوم عرفة، في يوم عرفة في يوم الجمعة. ولهذا كان هذا اليوم يا عباد الله في الحقيقة هو لأهل الإسلام عيد، هو لأهل الإسلام عيد، كما أخرج أهل السنن بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. طبعا هذا يكون لمن؟ للحجاج، وخصوصا يوم عرفة أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى الحجاج عن صيام يوم عرفة. ولذلك يا إخوة أخرج الإمام بن جرير الطبري بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت هذه الآية في يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، يعني إكمال الدين عيد ويوم عرفة عيد. لكن هذا اليوم يا عباد الله هو لأهل الموقف من الحجاج يوم أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، وهو لغير الحجاج لا شك أن الأولى أن يصام هذا اليوم. ولهذا يا عباد الله أستغرب استغرابا منقطع النظير من رجل يدرك أن يوم غد يوم عرفة، اليوم العظيم الذي جاء في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو السنة القابلة، وفي رواية السنة التي قبله والسنة الباقية. فهذا اليوم يكفر الله سبحانه وتعالى يا عباد الله ذنوب سنتين، يكفر الله عز وجل بسبب صيام العباد ذنوب سنتين، من ضمن الأسباب في التكفير صيام العباد في يوم عرفة، يكفر الله سبحانه وتعالى ذنوب يا عباد الله ذنوب سنتين متواليتين من الصغائر، وعلى قول بعض العلماء حتى الكبائر. الله أكبر، أي أجر أعظم من هذا وأي فضل أكبر من هذا؟ لهذا يا عباد الله قد عرف أهل العلم وعرف أهل الإسلام الحق فضل هذا اليوم، عرفوا فضل هذا اليوم، حتى أن من فضائل هذا اليوم يا عباد الله أن الله أخذ فيه الميثاق على عباده، أخذ الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الميثاق على عباده، كما أخرج الإمام أحمد في المسند بسند لا بأس به من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن الله عز وجل أخذ الميثاق في نعمان، نعمان يعني يوم عرفة، وأخرج من صلب آدم ذريته يراهم، أخرج من صلب آدم من ظهر آدم ذريته، ذرية آدم يراهم، نثرهم بين يديه كالذر بين يديه، ثم كلمهم قبلا يعني مقابلة لهم فقال: ألست بربكم؟ الله عز وجل يا إخوة كلم مليارات من الناس منذ عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، مسلم والكافر، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله عز وجل أنذر عباده، كان هذا يا إخوة في يوم عرفة. وثبت في صحيح ابن حبان بسند لا بأس به كذلك أن أفضل أيام الله عز وجل في السنة هو يوم عرفة. إذن يا إخوة هذه الفضائل، هذه الأمور العظيمة التي يجدها العباد في هذا اليوم، حري بهم والله، حري بهم أن يهتبلوا هذه الفرصة، يهتبلوا هذه الفرصة أيما حرص على اغتنامها وحرص على اكتسابها، لأنها والله الذي لا إله إلا هو غنيمة باردة أتتك على طبق من ذهب. فمن منا يا عباد الله من يقبل على هذا اليوم، يوم غد يا عباد الله هو يوم لأهل الإسلام، يوم لأهل الإيمان، يوم للعباد، يوم للزهاد، يوم لأن يكثر فيه العباد من التسبيح والتكبير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا في عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، كانوا في يوم عرفة. التكبير، التهليل، هذا اليوم الذي يدعى الله سبحانه وتعالى فيه، كما أخرج الإمام الترمذي بسند لا بأس به وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء أن يكثر العبد ويلهج العبد: يا عباد الله بذكر الله، بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تذوب، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت. إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في الأرض ذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأ أهل الأرض، يذكرك. ومن يذكرك يا عباد الله؟ بالله عليك لو قيل لك أن فلانا فلانا، سواء كان رئيسا أو وزيرا أو كبيرا أو عالما من الكبار من الناس الوجهاء، ذكرك اليوم، فماذا ستفعل؟ ستشرئب الأعناق، تقول: لقد ذكرني، وماذا قال، وماذا تحدث عني، وماذا قال؟ إن الله سبحانه وتعالى عز وجل هو الذي يذكرك سبحانه وتعالى. هذا اليوم يا عباد الله، هذا اليوم وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يرسخ أسس العدالة والحرية والمساواة، لا التي ينادي بها العلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين، إن الذي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس الحرية، أسس العدالة، أسس المساواة، هذه الأسس يا عباد الله التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال للصحابة: أيها الصحابة، أيها القوم، اسمعوا حتى أبين لكم، اسمعوا اسمعوا وعوا حتى أبين لكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أدري هل ألقاكم بعد عامي هذا أو لا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأنها حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا في شهرهم هذا. ثم كذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: ألا إن المؤمنين كلهم إخوة، ألا لا يحق ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ألا وإن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ألا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم انه بلغ وانذر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اليوم يا عباد الله يوم عرفة، يقول عنه أنس رضي الله عنه وأرضاه: كل يوم من أيام عشر ذي الحجة بألف يوم إلا يوم عرفة، فإنه بعشرة آلاف يوم، كما ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه موقوفا بعشرة آلاف يوم. يا عباد الله، هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم يا عباد الله قال الله سبحانه وتعالى عنه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في جامع الترمذي وحسنه الترمذي وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، مشهود يشهده الناس جميعا. يا عباد الله، هذا اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى فيه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الوتر قال ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس: الوتر هو يوم عرفة، وهو قول الضحاك وقول قتادة رحمهم الله تعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في إسناده مقال. إذن يا إخوة، هذا اليوم فعلا فيه من الفضائل، فيه من الأعمال، فيه من المزيات، فيه من الميزات، فيه من السمات، فيه من الشيمة. لأن الإيمان ما ينبغي بالفعل عليهم أن يستغلوا هذا اليوم يا إخوة بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يذل فيه الشيطان. ورد في موطأ الإمام مالك بإسناد فيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أحقر ولا أغيظ، أصغر ولا أحقر ولا أغيظ إلا في يوم عرفة، لما يرى من رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل وتجاوزه عن الذنوب العظام إلا ما رؤي في يوم بدر. لأنه في يوم بدر كان الشيطان حقيرا صغيرا وضيعا، لأن الملائكة قاتلت. وقاتلت معنا الأملاك في بدر يوم العجاجة ما حادوا ومن كشفوا، سعد وسلمان والقعقاع قد رشفوا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا. الملائكة قاتلت في يوم بدر، قاتلت مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان الشيطان صغيرا حقيرا وضيعا. اليوم الثاني الذي يرى فيه الشيطان صغيرا حقيرا وضيعا يا إخوة هو يوم عرفة. هذا اليوم بالفعل يرى فيه الشيطان صغيرا حقيرا وضيعا. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ميميته له أبيات جميلة، أبيات رائعة تكتب في الحقيقة في ماء الذهب، يقول رحمه الله تعالى: فمن ذاك من ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرفة، بل ذاك أعظم موقف يوم عرفة، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، وأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي يغفر الله الذنوب ويرحم. وما رؤي الشيطان أحقر في الورى وأدحر منه عندها فهو ألوم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحثو للتراب ويلطم، وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. اسمعوا الأبيات، الشيطان ماذا فعل؟ الشيطان كان قبل يوم عرفة ماذا يفعل؟ بنى ما بنى، الشيطان بنى ما بنى، حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليهم ساقطا يتهدم. وكم قد مر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. الشيطان يبني والله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوة؟ يهدم. في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يهدم الذنوب، يهدم المعاصي، يهدم الخطايا، لكن بحاجة العبد يا إخوة إلى إقبال على الله سبحانه وتعالى، انقطاع في هذا اليوم. بالله عليكم يا إخوة، أروا الله عز وجل في يوم غد من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، قوموا ليلة هذا اليوم، صلوا الفجر جماعة في المسجد، اجلسوا بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا استطعتم إلى ما بعد أن تطلع الشمس اقرأوا القرآن، صلوا على رسول الله، أكثروا من الدعاء، قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثروا من تسبيح الله، قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قولوا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. هذا اليوم عرف فضله السلف يا إخوة، عرف فضله الصحابة، وعرف فضله التابعين رضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين. مطرف بن عبد الله الشخير وبكر بن عبد الله المزني اجتمع ذات يوم على ظهر جبل عرفة، والناس تضج بالدعاء والبكاء، ترتفع الأصوات إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتي أحدهما فيقول: اللهم لا ترد أهل هذا الموقف من أجلي. الله أكبر يا عباد الله. أكثر من آلاف مؤلفة، مئات الآلاف، يأتي المطرف بن عبد الله الشخير ويقول اللهم لا ترد أهل هذا الموقف من أجلي. يعني كل الناس يا إخوة فيهم الخير والصواب، ويشك مطرف بن عبد الله الشخير بنفسه أنه لربما يمنع الله سبحانه وتعالى رحمته عن أهل هذا الموقف. فيأتي بكر بن عبد الله المزني رحم الله التابعين ورحم الله سلف هذه الأمة، قال ما أشرفه من موقف وأرجاه لولا أني فيه. الله أكبر، ما أشرف هذا اليوم وما أرجى هذا اليوم لولا أني في هذا اليوم، لولا أني أنا الذي أخشى أن الله سبحانه وتعالى يصب على الناس من عظائم الرحمة، من المغفرة، من سحائب المغفرة سبحانه وتعالى، لولا أني أنا في هذا اليوم يا عباد الله. يقف الفضيل بن عياض بعرفة والناس يدعون ويبكون بكاء الثكلى، قد حال البكاء بينهم وبين أدعيتهم، فلما كانت الشمس أن تغرب وأن تسقط قال واسوأتاه يا رباه، واسوأتاه منك وإن عفوت. يقول واسوأتاه يا الله، واسوأتاه حينما تعفو، وهو يطأطئ رأسه يقول تعفو لي يا ربي، وأنا قد هتكت الستر بيني وبينك في ذلك اليوم، في هذا الموقف قد غفرت لنا يا رب العالمين. والله إن الله سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وبحمده. أنا إن تبت دناني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، حبيبي أنت رحماني، إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني، فيا أكرم من يرجى وأن وهو قديم إحساني، وما كنت يا الله على هذا إله الناس تنساني، لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني، حبيبي أنت رحماني. هكذا هم يا إخوة الصحابة التابعون سلف هذه الأمة من العلماء النجباء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يعرفون هذا اليوم، يعرفون حق هذا اليوم يا عباد الله. ويأتي في يوم من الأيام، في يوم عرفة، على ظهر هذا الجبل، على ظهر هذا الموقف، يأتي الإمام الهمام ابن المبارك رحمة الله على ابن المبارك، ويأتي إلى أمير المؤمنين سفيان الثوري رضي الله تعالى عن سفيان الثوري، فيقول ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة وإذا عيناه تذرفان من الدموع، قد أصبح وجهه أحمرا فاقعا وعيناه تهملان من الدموع. فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا، من أسوأ هذا الجمع حالا، هذا الجمع الموجود الآن في يوم عرفة، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فيقول الإمام رحمه الله تعالى سفيان الثوري، يقول الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، يظن أن الله لا يغفر له. يا إخوة، لما جاء الفضيل بن عياض ورأى تسبيح الناس وبكاء الناس وخشوع الناس ودعاء الناس في يوم عرفة، قال كلمة عظيمة، قال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا وجاءوا إلى رجل وسألوه دانق، الدانق يا إخوة سدس الدرهم، سألوه دانق، أكان يردهم؟ هل يردهم هذا الرجل بهذا البكاء، بهذا الجمع، بهذا الحشد، بهذا الجمع العظيم الكبير الباهر يا إخوة، الذي يذكر بيوم الحشر؟ لكن هذا اليوم يا إخوة يوم الحشر فيه الرحمة والمغفرة، ذلك اليوم فيه الهزع والهلع والخوف من الله سبحانه وتعالى. فيقول أيردهم؟ فيقول كلا. فيقول الفضيل بن عياض والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذلك، والله سيغفر الله سبحانه وتعالى. لكن أصدق الله يا عبد الله، في هذا اليوم بالفعل إذا لم تبت فتباكى، إذا لم تخضع وتخشع في هذا اليوم وتخنع إلى الله فمتى يا عبد الله؟ بالفعل يا عباد الله، هذا اليوم لما يجد العبد فيه طعم ولذة الطاعة، لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى، وإن لمناجاة الله سبحانه وتعالى لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، لا يعرفها يا إخوة إلا من ذاقها. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قد تقع على العبد المصيبة انتبهوا يا إخوة، تقع العبد المصيبة والكارثة والنازلة فيتضرع إلى رب الأرض والسماء ويقرع السماء بالدعاء، يا رب يا الله. قال فيجد في قلبه سرورا وراحة، يتمنى أن تبقى هذه النازلة، تعملوا يا إخوة، يتمنى أن تبقى هذه النازلة عليه لما يجد من البهجة والفرحة بمناجاة الله سبحانه وتعالى. هذا إذا وقعت عليه النازلة والمصيبة يا إخوة، فما بالكم إذا كان العبد أصلا أتى يدعو الله سبحانه وتعالى فقط، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب تب علي، ويعترف يا إخوة، يأتي عند الله سبحانه وتعالى ويعترف. يوم من الأيام يا إخوة وقف رجل اسمه جمال الدين الصرصري الأندلسي رحمه الله تعالى، وقف على المنبر، ولما وقف ما كان يعرف أن هنالك أحدا من الناس يكتبون، ما كان يعرف، فبدأ يقول وهو قد استشعر أنه يعظ الناس لكنه على ذنب، وكلنا ذاك الرجل، اللهم يا ربي تجاوز عنا واغفر لنا سرنا وعلانيتنا. فقال أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيب، أنا العبد المسيء عصيت سرا، عصيت الله سبحانه وتعالى سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، غريق العبد في الذنوب والمعاصي أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم قريبا، فيا الله جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكي الذنوب، وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا. يا عباد الله، لما العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة ويستشعر يا إخوة أن الله سبحانه وبحمده في هذا اليوم وعد بالمغفرة، الإمام ابن عبد البر يا إخوة في التمهيد قال لا يوم أفضل من يوم عرفة، لأنه يكثر سنتين، ويقول رحمه الله تعالى ولا دعاء أفضل من دعاء يوم عرفة، ولا مغفرة للذنوب والمعاصي والخطايا أفضل من المغفرة في يوم عرفة. تأملوا يا عباد الله، هذا اليوم يا عبد الله لما يأتي فيه العبد منطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستشعر أن الله عز وجل سيتوب عليه. يا إخوة، يا إخوة، الله سبحانه وتعالى كريم عفو بر رحيم، يعني قد ما يفعل العبد من الذنوب والمعاصي لا يقنط من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله. الحديث يا إخوة الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يحكي عن الرب سبحانه وتعالى يقول أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى، تأمل يا عبد الله تأمل، أذنب عبدي ذنبا فعلم وعرى فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، ثم أذنب العبد فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي، أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فأذنب العبد مرة أخرى فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر يا عباد الله، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، وفي رواية قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء، أو فليفعل عبدي ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قد غفرت لعبدي فماذا فليفعل عبدي ما شاء. طبعا هذا لا يعني يا إخوة التجرؤ على المعاصي، كلا، لكن هذا يعني أن العبد لما يذنب لما يعصي الله سبحانه وتعالى يعلم أن له ماذا، ربا، ربا عفو غفور سبحانه وبحمده، فحينما يذنب وكلنا ذو خطأ يذهب ويؤوب إلى علام الغيوب يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، أن يغفر له، أن يتوب عليه حتى يتنزل تتنزل عليه رحمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا عباد الله، لما يكون العبد يا إخوة فعلا يستشعر أن الله سبحانه وتعالى تواب وأن الله سبحانه وتعالى غفور، ويستشعر في هذا اليوم إن يوم مبارك وأن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يغفر له، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه بالفعل يا إخوة أن يبادر لجميع أنواع الطاعة، أن يبادر لجميع أنواع الطاعة. يعني الصيام لا يترك الصيام إطلاقا، يستحيل أن يترك الصيام، بل يقوم ويتسحر ثم بعد ذلك يبقى طيلة يومه قائما قانتا لله سبحانه وتعالى. حتى العلم ما يشتغل في العلم، حتى العلم لا يقرأ لا في البخاري ولا في مسلم، كل مع الدعاء والذكر والقرآن، وكفى وكفى يا عباد الله. لأنه يا إخوة لعل لعل لعل باب يفتح إلى الله سبحانه وتعالى وأن تدعو الله: يا رب اجعلني من علماء الإسلام، تكون عالم من علماء المسلم. يا رب اجعلني شهيدا في سبيلك، تكون شهيدا في سبيلك. يا رب اجعلني يا رب العالمين من أنصار هذا الدين، يجعلك الله سبحانه وتعالى من أنصار هذا الدين. يا رب فرج همي، فك أسر فلان وعلان، يستجيب الله سبحانه وتعالى منك. لا تفوت هذه الفرصة يا عبد الله، لا تضيع هذه الفرصة. مشكلتنا يا إخوة في عندنا تسويف، فعلا في عندنا يا إخوة سوف ولعل هذه يا إخوة من الأمور التي قتلتنا قتلا. بعض الناس بالفعل يا عباد الله أين يقضي يوم عرفة؟ يقضي في الأسواق، وليلة عرفة في الأسواق، والعصر في يوم عرفة. إلا الناس يا إخوة الأصل فعلا الأصل يكون أن تكون الناس كلها مقبلة وداعية لله سبحانه وتعالى، فعلا إقبال على الله سبحانه وتعالى. يقضيه بعض الناس وين؟ يقضيه في الأسواق أو في الشوارع. ومن عجب من أغرب ما ترى أن يأتي بعض الناس والعياذ بالله ويتسكعون في الأسواق ويتحدثون بالأحاديث التي لا ترضي الرحمن سبحانه وتعالى، أو يكون في نهار رمضان والناس صيام يدخن يا إخوة بالسيجارة. والله يا إخوة شيء غريب، شيء غريب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، أسأل الله يهديهم، قلوا آمين. لكن بالفعل يا إخوة العبد لما يعرف فعلا، لما يعرف حلاوة الطاعة، ولما يشعر بالفعل إنه هذا اليوم، هذا اليوم بالفعل يوم الله سبحانه وتعالى يغفر فيه، ماذا عليه؟ عليه فعلا أن يستعجل، يستعجل يا إخوة حتى ماذا؟ يقبل على الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، النقطة الثانية في هذا اليوم غير الصيام، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من قراءة القرآن. هل تعلم أن هنالك أناس ختموا القرآن في يوم عرفة؟ يختم القرآن في يوم عرفة من بعد أو من قبل قيام، من بعد، من قبل صلاة الفجر بساعتين ثلاث ساعات، يقوم الليل إلى أذان المغرب يختم القرآن، تقريبا 12 ساعة يستطيع أن يختم فيها القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. هنالك أناس إن بالإيمان تهتز الجبال، إن بالإيمان تهتز الجبال. ولذلك لا يأتي فلان ويقول يستحيل أن يكون هذا، لا تقول يستحيل أن تكون، جرب وأنت الحكم، حاول وأنت الحكم، افعل هذا، افعله ولو لمرة واحدة، بعض الناس فعلوا مرة واحدة، افعل هذا. حتى لا تقول إن ما نقرأ في كتب سير أعلام النبلاء وكلام التابعين إنه خراريف بين قوسين، لا يا أخي الكريم، الخراريف عنده وعندك، لكن هؤلاء إيمانهم عظيم يا عباد الله. ولذلك لا نستغرب أن يفعلوا مثل هذه، أن يفعلوا مثل هذه الأشياء يا عباد الله. كذلك علينا يا إخوة غير قضية، غير قضية الصيام وغير قضية قراءة القرآن، قضية يا إخوة الدعاء. الدعاء في هذا اليوم ينبغي أن يكون بالفعل يا أخي محفوف، وحاول على رأس كل ساعة أن ترفع يديك لله عجل ولو خمس دقائق على رأس كل ساعة، لا تدري لعل هذه الساعة يفتح فيها، تفتح فيها باب الرحمة، واليوم وخصوصا أن هذا اليوم يوم رحمة تفتح فيها، وأنت يا عبد الله بالفعل تقول يا رب تب علي، يا رب اغفر لي. أنت في هذه الساعة يا عبد الله حينما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يسمع منك. وعلى فكرة هذا اليوم خاص، اليوم الأصل يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى ينزل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، أنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، هل من سائل فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ الأصل أن الله ينزل بالليل سبحانه وبحمده نزولا يليق بجلاله في اليوم يوم عرفة يدنو الله في هذا اليوم بالذات يدنو الله والله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من شراك نعله سبحانه وبحمده وهذا اليوم يا إخوة ماذا يدنو فيه الله سبحانه وتعالى لعباده فإذا الدعاء قريب والإجابة قريبة أخي الكريم لا تحمل هم لا تحمل هم الإجابة لكن احمل هم الدعاء اعرف كيف تدعو الله سبحانه وتعالى اذهب الليلة واعرف كيف آداب الدعاء ماذا أفعل حينما أدعو الله سبحانه وتعالى أستقبل القبلة أتوضأ أستقبل القبلة وأتوضأ ثم بعد ذلك أصلي ركعتين ثم بعد ذلك أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد الله سبحانه وتعالى ثم أرفع يدي إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلا إليه سبحانه وتعالى ثم أدعو الله سبحانه وتعالى أدعو الله عز وجل دعاء كبيرا كثيرا جدا حتى يا عبد الله لو يدك بدأت تسقط ارفعها كرمال هذا اليوم يا عباد الله كرمال يوم عرفة كرمال أنفسنا يا إخوة كرمال أنفسنا إنه ماذا نرفع يدينا إلى الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينها يا عبد الله تستشعر حقيقة هذا اليوم وروحانية هذا اليوم والإيمانيات العظيمة جدا في هذا اليوم والله يا عباد الله بعض الناس كان يقول من بعض المتأخرين حتى من بعض العلماء كان يقول نستشعر إيمانيات يوم عرفة لشهرين أو ثلاث شهور من الإيمانيات فقط التي فعلتها بنا يوم عرفة دعاءنا وخشوعنا وخضوعنا يأتي رجل فيقول يا شيخ أنا لا أستطيع أن أبكي قل له إذا لم تبكي فتباكى ابكي لم تبكي فتباكى والله ما جمدت الدموع في العيون إلا لجمود القلب عن طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو يا إخوة لأنه يا إخوة مستحيل إن القلب إن العين لا تدمع والقلب يعني حي متحرك يستحيل يا عباد الله لكن المشكلة فعلا يا إخوة قيدتنا الخطايا القلب أصبح قاسي ولذلك ما أصبحنا إطلاقا يا إخوة نستطيع أن نذرف الدموع حتى أن بعض الناس بالفعل يأتي ويقول لا أستطيع أن أبكي أقوم الليل ورجل يقول أقوم الليل سنة كاملة لكن لا أستطيع أن أبكي لماذا لا تستطيع أن تبكي لأنه يا عباد الله الإنسان لما بهذه العين يعصي الله ينظر إلى ما حرم الله ويتجرأ على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى كيف تدمع عينه وللأسف الشديد يا إخوة إنه فعلا بعض الناس حتى ربما تدمع عيونهم على ماذا على أغاني وعلى موسيقى هابطة والله يا إخوة والله تدمع عيونهم على أغاني وعلى موسيقى هابطة عنده نفس نعم رقراقة لكن للأسف الشديد حينما يقرأ القرآن لا يبكي لا تدمع عينه حينما يدعو الله سبحانه وتعالى لا يبكي لا تدمع عينه يا عبد الله عليك بالدعاء وأن تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حينما تكثر من الدعاء يا عبد الله بالفعل تستشعر أن الفيوضات الرحمانية تفيض عليك والله يا عباد الله ولذلك سبحان الله العلي العظيم انظروا إلى كيف كان يستغل العلماء هذا اليوم وتستشعروا إيمانياتهم كيف كانوا يستشعرون هذا اليوم في هذه الإيمانيات ويطبقونها حتى في واقعهم الأسري يا إخوة أنت اليوم لما تروح بعد ما تخرج من هذه المحاضرة روح عند أهلك عند أمك عند زوجتك عند من تعرف من أقاربك تقول بكرة لازم يكون في عندنا برنامج لازم بكرة في برنامج مستحيل بكرة في الغالب الناس ما بتعمل ولا بتشتغل في الغالب لازم يكون في برنامج من طاعة من ذكر من دعاء الطبيخ خليه بعدين مش لازم تأكل يوم العيد المهم انك انت تستغل اليوم بالطاعة تستغل هذا اليوم بالدعاء وحتى الأطفال أولادك أو إخوانك الصغار علمهم يا إخوة عظمة هذا اليوم علمهم عظمة هذا اليوم واستشعروا اجلس انت وياهم قبل أذان المغرب بعشر دقائق ربع ساعة نص ساعة ولو أن تخرج من المسجد تعيش معهم هذه الأيام يا إخوة تعيش معهم هذه الأيام ولذلك بالفعل يا عباد الله لما الطفل الصغير يربو وينشأ وناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه لما الطفل يربو وينشأ وينمو على ما كان يعود عليه والده بالفعل يا عباد الله، هذا الشيء سيؤثر فيه سبحان الله تعالى في المستقبل. حتى في المستقبل يعرف أنه في يوم اسمه يوم عرفة، كما أنه يوم العيد الناس بتعطيه أهمية، ويستحيل في كل يوم عيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى أنه الواحد ما يعيد كما يقال، يستحيل، نادر جدا يوم عرفة هكذا يفعل أهل العبادة والطاعة، يستحيل أن يتركوه من دون طاعة ولا عبادة، لازم يستغلوا كل دقيقة وكل ثانية فيه ويعيشوا مع أسرته. حتى زوجتك يا أخي الكريم، إذا كنت متزوج اجلس مع زوجتك قل لها الليلة ماذا سنفعل، بكرة في عندنا برنامج ماذا سنفعل، 1 2 3 4، وخليها تعيش هذا الشيء. قم أنت وياها الليل حتى تعيش أنت وياها الإيمانيات. طيب لست متزوج، أنت وأختك، أنت وأخوك، استشعروا، اجعلوا هذه الليلة يا إخوة ليلة إيمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وثبت حجاتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا ربنا توفنا وأنت راض عنا غير رضبان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين واليهود والمشركين والصليبيين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أمدهم بمددك يا رب العرش العظيم. اللهم إنك آتيت أعداء الإسلام زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا إنهم قد أضلوا عن سبيلك، ربنا اقمص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم يا ربي يسر لنا سبيل الطاعة في يوم عرفة، اللهم يسر لنا سبيل الطاعة في يوم عرفة، اللهم يسر لنا سبيل الطاعة في يوم عرفة، وتقبل منا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأفضل على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.